كتاب نور العيون أنار الله قلوبنا وأعيننا هو تلخيص لمحمد بن محمد بن محمد المعروف بابن سيد الناس، تلخيص لكتاب كبير ألفه في السير والمغازي، ويعد من أكبر ما ألف في السير والمغازي، ولكنه لا يمكن أن يأتي في موسوعية وضخامة سبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقف بي المقام عند ذكر كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن ضمن الكتاب عبد الله بن الأرقم. اختصر الإمام ابن سيد الناس اختصر كتابه عيون الأثر في المغازي والسير في كتاب لطيف في ورقات سماه نور العيون، نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. وتستحسن قراءة هذا المختصر، ويستحسن حفظه لأخذ إطلالة واطلاع سريع على سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله ومغازيه. جزاك الله خير. قال: وممن كتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن الأرقم. وفي الأصل عيون الأثر أضاف نسبه فقال عبد الله بن الأرقم الزهري. وكذلك في المتن الملحق بنور النبراس وهو نكت على سيرة ابن سيد الناس لسبط بن العجمي، وهو كتاب عزيز بالنسبة لأصله وهو عيون الأثر لابن سيد الناس. وهو عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه ابن أبي الأرقم القرشي الزهري. واسم أبي الأرقم عبد يغوث، اسم أبي الأرقم عبد يغوث كما ذكر ذلك البخاري في التاريخ الكبير. عبد يغوث هذا هو ابن وهب، وهو خال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان عبد الله بن الأرقم على بيت مال المسلمين أيام عمر وعثمان رضي الله عنهما، ومن مناقبه ولاحظ لهذه المنقبة ما ذكره السائب بن يزيد رحمه الله تعالى حيث قال: ما رأيت أخشى لله من عبد الله بن الأرقم، ما رأيت أخشى لله من عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه وأرضاه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليس العلم هو بالكثرة، ولكن العلم حقيقة هو الذي يؤثر في صاحبه خشية يحمله إلى أداء الفرائض والواجبات وترك المنهيات واجتناب البدع والمحدثات، يحمله إلى أن يجعل باطنه خيرا من ظاهره وسره خيرا من علانيته، يحمله في الظلم أن يسير إلى بيوت الله، يحمله في الثلث الأخير من الليل لأن يقوم فيستغفر تدمع عيناه، يحمله إلى أن يلجم لسانه عن أعراض الناس وعقائدهم. ويش عنده هذا إلا ويهتك عرضه ويهتك عقيدته وهو لا يعلم عنه شيئا. أنت تعرف هذا أبوه إيش اسمه؟ قال: لا والله لا أعرف أبوه ولا جده. طيب تهتك عرضه وتهتك يعني تجرح عقيدته، نسأل الله السلامة والعافية. ما يحل مثل هذا إلا بدليل وبرهان. ومن علامة أن الإنسان تعلم علما نافعا يرفعه عن المعاصي ويبعده عن البدع والمحدثات ويقذف الخشية في قلبه. هذا حرام، والله ما أنا لا أنظر إلى الحرام، أنا لا أسمع الحرام، أنا لا أتكلم بالحرام. قال البغوي: حدثنا ابن زنجوية قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال: استعمل عثمان عبد الله بن الأرقم على بيت المال فأعطاه عثمان عمالته، أعطى عثمان لعبد الله بن الأرقم رضي الله عنه أجر عمله، عمالته يعني أجر عمله 300,000، فأبى أن يقبل عبد الله بن الأرقم، أبى أن يقبل وقال: إنما عملت لله وأجري على الله عز وجل، إنما عملت لله وأجري على الله عز وجل. لاحظ هذه المهمة والعظيمة، لأن بعض الناس كما قال رسول الله يبايع للدنيا، فإن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها خلا بمن هو على مثله وشاكلته والطيور على أشكالها تقع، قال أنتم مبايعين؟ والله أنا ما أظن بايع، لأن الرواتب تأخرت، ولأنه ما في سكن، ولأنه ما في أراضي، ولأنه ما في منح. بئس هذا العبد الذي لا يبايع إلا من أجل دنيا إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط. بيعتنا التي في أعناقنا لولاة أمورنا بارك الله في أعمارهم ووفقهم الله وهداهم الله لتحكيم شرع الله كاملا لله، ثم للمحافظة على عقيدتنا، ثم للمحافظة على جماعة المسلمين وحدتهم، لجماعة المسلمين وحدتهم، لأننا والله لسنا بأمس حاجة لا سيما في هذا الزمان من هذا الزمان في أن نكون كما قال رسول الله كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يا أخي اجمع، ولكن مو تلفيق، مو نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طيب وإن اختلفنا في العقيدة؟ يا باشا كما يقول العامة، وإن اختلفنا في العقيدة يعذر بعضنا بعضا، لكم دينكم ولي دين. قاعدة حزبية خاطئة عفى عليها الزمان، نجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، من التقى معنا فحي هلا، ومن لا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإنما الطاعة في المعروف. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأدلة على كتابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البغوي رحمه الله في معجم الصحابة، قال البغوي في معجم الصحابة: وكان عبد الله قد كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر. الكاتب يجب أن يكون مؤتمن، الكاتب يجب أن يكون مؤتمن، يقوم مقامه في هذا الزمان ما يسمى بالسكرتير، سكرتير غير أمين، سكرتير غير مستقيم، سكرتير يفشي السر، ما هو أهل أن يتصدر مجلسك ولا أن يقوم في هذا المقام، لأنه سيفشي أسرارك وسيهتك أستارك وسيبيعك بعرض الدنيا قليل. قال مين يدفع أكثر؟ اللي يدفع أكثر أنا أرتمي في أحضانه. لكن الإنسان الأمين والله لو قطع رأسه والله لن يخون، والله لن يغدر، والله لن يفسي سرا، والله لن يفرط في أرض ولا في عرض، لأنه يخاف الله رب العالمين. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي. أنا بحثت عن سند له لأنه كاتب رسول الله واشتهر، فلا بد من تثبيت مثل هذا الكتب وهذه الوظيفة بسند. قال البغوي رحمه الله: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا سلم بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن الزبير، وهو أول مولود يولد في المدينة، اللهم وفقنا لخير الدنيا والآخرة.